إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر لدورة أصول التفسير وقواعده، وكنا قد شرعنا في المجلس السابق في بيان القواعد المتعلقة بالخلاف الحادث بين المفسرين في تفسير آيات الله جل جلاله، وبينا أنواع الخلاف وأسباب هذا الخلاف وما لا يعتد به من الخلاف الحادث بين المفسرين. وفي هذا المجلس إن شاء الله نشرع في بيان القواعد التي يحتكم إليها طالب العلم المفسر في توجيه كلام المفسرين أو خلاف المفسرين، وفي الترجيح بين أقوال المفسرين، وفي رد هذه الأقوال، أي رد الأقوال المرجوحة، لأن القواعد هذه إما أن تأتي لبيان الرجحان أو لبيان البطلان أو تأتي لأمر آخر وهو بيان ضعف بعض الأقوال التفسيرية. لها ثلاث مهام من هذه القواعد: إما أن تأتي لبيان رجحان بعض الأقوال يعني أنها هي راجحة، أو لبيان بطلان وشذوذ هذه الأقوال، والثالث لبيان ضعفها وإن لم تكن مردودة. وتأتي هذه القواعد أيضا للترجيح بين الأقوال بين القواعد المتعارضة، فهذه القواعد إما تكون قواعد تحكم بين قواعد مختلفة، أو أن تكون قواعد تحكم بين الأقوال المختلفة. فنقول في تعريف القواعد الترجيحية: تعريف القواعد وقد مضى لغة واصطلاحا، وقلنا بأنها هي حكم أغلبي أو كلي يتعرف به على أحكام جزئيات هذه القواعد. أما بالنسبة للترجيح، طبعا القواعد كما قلنا هي أغلبية وليست مضطردة. أما الترجيح، الترجيح لغة الترجيح من الراجح وهو الوازن، وهو الوازن الذي يزن على غيره. أما اصطلاحا فإن الترجيح عند الأصوليين هو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بدليل، تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بدليل، بمعنى أنه يجتمع في المسألة الواحدة أمارتين اثنتين، علامتين اثنتين، وقرينتين اثنتين، فيأتي دليل من الأدلة المرجحة فيرجح إحدى الأمارتين أو الحكمين أو غيرهما على الأخرى. ونقصد بالترجيح في مسائل التفسير هي الأدلة التي تقوي بعض الأقوال على بعض، أو تدل على رجحانها، أو تدل على بطلانها، أو تدل على ضعفها، أو تدل على ضعفها. ولذلك قيل في تعريف قواعد الترجيح بأنها ضوابط وأمور أغلبية يتوصل بها إلى معرفة الراجح، هي أمور كلية أو أغلبية يتوصل بها، يعني يستعمل للوصول إلى الترجيح أو معرفة الراجح والقوي من الأقوال المختلفة في تفسير كلام الله عز وجل. هذا تعريف. ونضيف إليه أيضاً ومعرفة الضعيف والباطل المردود منها، ومعرفة الباطل والضعيف المردود منها. نعم. فإذا موضوع القواعد الترجيحية هو كلام رب البرية وتفسير الأئمة، وأيضا موضوعها هو القواعد، أيضا قواعد التفسير المتعارضة، قواعد التفسير المتعارضة، بمعنى بعضهم يستعمل قاعدة تفسيرية والثاني يستعمل قاعدة تفسيرية، فتأتي القواعد الترجيحية فتقول بأن هذه القاعدة في هذا الموطن أرجح من القاعدة الأخرى للدلائل الآتية. نعم. ما هو الغرض من القواعد الترجيحية؟ هناك غرضان بارزان. الغرض الأول هو الوصول إلى المعنى الصواب والقوي في تفسير وتجلية معاني كلام الله جل جلاله، الوصول يعني تؤهل المفسر وطالب العلم إلى أن يصل إلى القول الأصوب والقول الأظهر والقوي في التفسير. الوظيفة الثانية والمقصد الثاني في القواعد الترجيحية هو تنقية كتب المفسرين من الأقوال المغلوطة ومن الدخيل، يعني الدخيل في التفسير الذي لا يستند إلى قوة ولا عقل ولا برهان، وأيضا تنقيته من الأقوال الضعيفة. الأقوال الضعيفة بمعنى أنك إذا أردت أن تنتقد تفسيرا وتبين عواره سوف تستعين بإيش؟ تستعين بالقواعد الترجيحية. القواعد الترجيحية، ما الفرق بين القواعد الترجيحية والقواعد التفسيرية؟ ما الفرق بين القواعد الترجيحية والقواعد التفسيرية؟ قلنا ماذا؟ قلنا بأن القواعد التفسيرية هي أشمل وأعم من القواعد الترجيحية. القواعد الترجيحية هي نوع من تلك الأنواع، هي نوع من تلك الأنواع. وعليه فإن كل قاعدة من قواعد الترجيح هي في الأصل ماذا؟ قاعدة من قواعد التفسير، هي في الأصل قاعدة من قواعد التفسير. مثال ذلك مثلا قاعدة حمل معنى الآية على الغالب في أسلوب القرآن، ما حمل معنى الآية على الغالب في أسلوب القرآن، أي معهود استعمال القرآن لهذه الألفاظ والأساليب، هو قاعدة تفسيرية وفي نفس الوقت هو قاعدة ترجيحية. نعم، مثال ذلك وقد يكون أيضا كما قلنا الترجيح بين القواعد المتعارضة، قد يكون الترجيح بين القواعد المتعارضة، بمعنى أن آية استعملت فيها قاعدة تفسيرية معينة فنتج منها قولا، وقاعدة أخرى استعملت في تفسير نفس الآية فنتج منها أو عنها قولا آخر، فتأتي القواعد الترجيحية فترجح بين الأقوال وبين القواعد المستعملة في الآية نفسها. مثال ذلك قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقد مضى معنا هذا المثال، قلنا بأن العلماء والمفسرون قد اختلفوا فيما على قولين اثنين، قيل بأن ما هنا موصولة بمعنى الذي، أي ولا تنكحوا اللائي نكحهن آباؤكم، نعم، والقول الثاني قالوا بأن ما هنا مصدرية، أي ولا تنكحوا كنكاح آبائكم في الجاهلية. نعم، قلنا مستند القول الأول هو إيش؟ قاعدة سبب النزول، قاعدة سبب النزول، لأن هذه الآية نزلت في رجل خطب امرأة أبيه فنزلت هذه الآية، خطب امرأة أبيه أو زوجة أبيه فنزلت هذه الآية. والقول الثاني استعمل قاعدة معهود، يحمل القرآن على معهود كلام العرب، يحمل القرآن على معهود كلام العرب، حيث قالوا بأن ما الأصل أنها لا تدخل إلا على غير العاقل، وهنا حينما دخلت حينما جاء بالماء ما فلا يمكن إدخالها على منكوحة الأب التي هي ماذا؟ من جنس العقلاء، فلا بد أن تدخل على المصدر أي على المعاني طبعا. وقلنا بأن الراجح هو القول الأول لأن قاعدة سبب النزول أقوى من قاعدة معهود العرب أو كلام العرب. ثم قلنا بأن القرآن في استعماله قد أتى باستعمال ما في العاقل، ولله يسجد ما في السماوات والأرض، يعني من الملائكة وغيرهم ماذا من العقلاء. أنواع القواعد الترجيحية، القواعد الترجيحية يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام، قواعد ترجيحية متعلقة بالنص القرآني، قواعد ترجيحية متعلقة بالنص القرآني سواء كان لفظا أو قراءة أو سياقا أو نحو ذلك. الثاني هي قواعد ترجيحية متعلقة بالنقل أي السنة والأثر، متعلقة بالنقل أي السنة والأثر. والنوع الثالث هي قواعد ترجيحية متعلقة باللغة العربية، باللغة العربية. وسوف نذكر النوعين الأولين أما النوع الثالث فقد مضى ذكره وإدماجه مع القواعد التفسيرية، نعم، باللغة العربية لأنها تشترك مع القواعد، أو لأنها أوضح في باب القواعد التفسيرية منها في القواعد الترجيحية. فنقول وبالله أقول وبالله استعين: أولا، قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني، قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني. القاعدة الأولى: القول الذي تؤيده الآيات القرآنية مقدم على غيره. القول الذي تؤيده الآيات القرآنية مقدم على غيره. طبعا هذه القاعدة تدخل في النوع الأول من التفسير بالأثر، وهو تفسير القرآن بالقرآن، وقد مضى ذكره. فالقول الذي تؤيده الآيات القرآنية مقدم على غيره. فمعنى هذه القاعدة: إذا تنازع العلماء والمفسرون في تفسير آية من آيات الله من كتاب الله جل وعلا، وكان أحد الأقوال تؤيده آية أخرى، ففي هذه الحالة يكون هذا التأييد هو المرجح. والفرق بين هذا وبين التفسير القرآن بالقرآن، احنا ماذا إلى كم قسم قسمنا تفسير القرآن بالقرآن؟ أحسنت، المطابق والموسع. فهذه تدخل في المطابق ولا في الموسع؟ لا، في الموسع، لأن تفسير القرآن بالقرآن بالمطابق هذا نص صريح على أن هذه الآية هذا وتفسيرها. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فسرت. فلو يأتي مفسر ويفسرها على غير ما فسرها الله عز وجل كان قوله ماذا؟ مردود، ولا يدخل في الخلاف. لذلك قلنا ما لا يعتد بخلافه هو ما كان معارضا إيش؟ للإجماع ولصريح القرآن والسنة من حيث أو قطعي الدلالة من القرآن والسنة. هل نتكلم على النوع الثاني من التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، وهو التفسير ماذا؟ الموسع، بمعنى أنه هناك آيات تؤيد هذا المعنى الذي اختلف فيه في هذه الآية، نعم. ولذلك يقول العز بن عبد السلام رحمة الله تعالى عليه في كتابه الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، قال رحمة الله تعالى عليه في ضروب التفسير والترجيح منها بينها، قال: قد يتردد، أي المعنى قد يتردد بين محامل كثيرة يتساوى بعضها مع بعض. يتردد بين محامل كثيرة يعني أقوال كثيرة يتساوى بعضها مع بعض، ويترجح بعضها على بعض، وأولى الأقوال ما دل عليه الكتاب في موضع آخر أو السنة أو إجماع الأمة. ما دل عليه الكتاب في موضع آخر، وهذه القاعدة التي نحن بصددها، أو السنة أو الإجماع. مثال ذلك في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. اختلف في تفسير الصلصال هنا على قولين مشهورين. قيل بأن الصلصال هنا المقصود بها الطين اليابس الذي يبس بالجفاف، الذي يبس بالجفاف، فأشبه الفخار، فأشبه الفخار، لأن الفخار يبسه إنما كان بسبب النار والحرارة، بسبب النار والحرارة. أما الطين إذا يبس بسبب الجفاف، إذا عرض مثلا للشمس أو في مكان وطال وجف من الماء صار يابسا، أما إذا عرض للحرارة صار فخارا، صار فخارا، نعم. ودليلهم في ذلك، دليل هذا القول، أن الله عز وجل شبه الصلصال بالفخار، فوجه الشبه هو من جهة إيش؟ اليبس، والاختلاف هو من جهة أداة التجفيف، أداة ماذا؟ التجفيف. لذلك قال الله عز وجل: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، كاف للتشبيه. قلنا وجه الشبه أن كلاهما يبسا، ولكن الأول بالجفاف والثاني ماذا؟ بالنار. ومنهم من قال المقصود بخلق الإنسان من صلصال، قالوا بأنه الطين المنتن، الطين المنتن، خصوصا الطين قبل أن ييبس يكون يعني لا لزج، كما قال الله عز وجل من طين لازب يلصق يعني في اليد، فإذا طال الماء فيه تغير لونه، تغير لونه من حمأ مسنون، من حمأ مسنون. طبعا قالوا وأصل ذلك هو معهود كلام العرب، هو معهود كلام العرب أو ما نطقت به العرب، فإنها تقول صلى اللحم، صلى مش بالألف المقصورة ولكن صلى باللام المشددة، يقال صلى اللحم إذا أنتنى، صلى اللحم إذا أنتنى. وهذان القولان ذكرهما ابن جرير الطبري في تفسيره ورجح القول الأول، أولا الترجيح لأنه دل عليه القرآن الكريم، والثاني قال لأن الله عز وجل قد شبه الصلصال بالفخار، والفخار ليس بنتن، شبه الصلصال بالفخار والفخار ليس بنتن. القاعدة الثانية الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره، الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره، الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل على يصرفه عن ظاهره. طبعا هذه ذكرناها وذكرنا شيء منها في الإظهار والإضمار، قلنا بأن الله عز وجل حينما خاطب عباده إنما خاطبهم بلسان عربي مبين، وهذا القرآن عربي مبين، وإن العربي يفهم الكلام من ظاهره وهو أول ما يتبادر إلى السامع حينما يستمع إلى اللفظ. وما كان الله عز وجل بعد أن يسر القرآن للذكر وأوضحه لعباده أن يخاطبهم بألفاظ ليست على ظاهرها، ليست على ظاهرها، لأن ذلك يكون من قلة البيان والله المستعان. ولذلك الذي يصرف الظاهر عن ظاهره هو الأصل أنه تبقي على الظاهر، ولكن قد يصرف عن ظاهره إما بنص ثابت، إما بنص ثابت قطعي من الكتاب والسنة، هذه أحد ماذا الصوارف، والثاني إما أن يكون الأمر الثاني أو يأتي إجماع، إجماع يصرف اللفظ عن ظاهره، إجماع يصرف اللفظ عن ظاهره. مثال هذه القاعدة قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم، وقول الله عز وجل غضب الله عليهم، فهنا اختلف المفسرون في قوله غير المغضوب عليهم، المغضوب يعني غضب الله عز وجل عليهم كما جاء في آية أخرى، فقيل غضب الله عز وجل عليهم أي حل عليهم العقوبة، أي حل عليهم العقوبة، أي حل عليهم العقوبة، بمعنى عاقبهم الله جل جلاله. واستدلوا مثلا بقوله تعالى فلما آسفونا، أي أغضبونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، قول الله عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير، وجعل منهم القردة والخنازير. فقالوا المقصود بالغضب هو إحلال العقوبة سواء التحويل والمسخ أو غيرها من أنواع العقوبات كالانتقام وغير ذلك. القول الثاني، طبعا القول هذا هو قول جمهور المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم من النفات، نفات الصفات، القول الثاني أن الغضب هو الغضب الذي يعرفه كل عربي من حيث المعنى العام، هو الغضب الذي يتبادر إلى الذهن، الذي يتبادر إلى الذهن، ولكن الإضافة تقتضي التخصيص، ولكن الإضافة تقتضي التخصيص، فغضب الله عز وجل ليس كغضب أحد من مخلوقاته، غضب الله ليس كغضب أحد من مخلوقاته. وقد أخذنا هذه القاعدة وهي أن الإضافة تقتضي التخصيص، في كثير من الدورات السابقة، سواء في الحائية أو في اللامية أو في غيرها. نعم، مثال ذلك أيضا صفة العين في قوله تعالى: وحملناه على ذات عن نوح عليه السلام، حملناه على ذات ألواح ودسر، أي مصامير، تجري بأعيننا. السؤال: ما المقصود تجري بأعيننا؟ ما المقصود بالعين ها هنا؟ الحرص، يعني رعاية الله عز وجل وحرص. طيب، هذا التفسير هل هو تفسير بالظاهر أم تفسير باللازم؟ تفسير باللازم. طيب، لماذا عدلت عن الظاهر؟ كيف مخالف؟ تجري بأعيننا. نعم، يطلق المثنى ويطلق الجمع ويراد به المثنى، هذا أسلوب عربي. فقد صغت قلوبكما معناه ماذا؟ قلبيكما، وعبر عنها بالجمع. نعم، إن تتوبا إلى الله تتوبا فقد صغت قلوبكما، استعمال الجمع وإرادة المثنى. فلذلك اختلف المفسرون في هذه الآية، فمنهم من فسرها بالظاهر وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وجمهور المفسرين، حيث روى ابن أبي حاتم في تفسيره أن ابن عباس رضي الله عنه تلا هذه الآية وأشار بأصبعه إلى عينه، تجري بأعيننا أي بنظرنا، فأثبت العين صفة لله عز وجل، صفة ذاتية. ويؤيد هذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه في صفة الدجال، قال: إنه أعور وليس ربكم بأعور، فدل بدليل المخالفة أو مفهوم المخالفة أن الله عز وجل إذا لم يكن أعور معناه أن له عين. ومنهم من فسرها باللازم وهو تجري بأعيننا أي بتأييدنا، وقلنا في المجلس السابق والذي قبله أظن أن التفسير باللازم لا يعتبر تأويلا. طيب، القاعدة الثالثة: الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل صحيح على خلاف ذلك. الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل صحيح صريح على ذلك، بمعنى أن الأصل في آيات الكتاب أنها من المحكمات، كل آية ثبت رسمها في كتاب ربنا فهي محكمة، أي يعمل بها، ولا يصار إلى القول بالنسخ إلا بدليل. أول، لا بد أن يكون دليلا صحيحا صريحا، صحيحا صريحا يعني ثبوت هذا النسخ بالدليل الصحيح الصريح من السنة أو الإجماع، ثانيا، يضاف إلى ذلك انتفاء الحكم من كل وجه، لا بد أن ينتفي الحكم من كل وجه، بمعنى لأنه لو بقي جزء من الحكم يعمل به لما كان نسخا، وإنما صار إيش؟ تخصيصا، لأنه إذا لم ينتفي الحكم من كل وجه صار تخصيصا. ولأنه الحنفية على سبيل المثال لا تعتبر أو تعتبر هذا النوع بأنه زيادة على النص، فتقول بأن الزيادة على النص نسخ، الزيادة على النص نسخ، وهذا ليس بصحيح، لأن الزيادة على النص ليس بنسخ، لأن الأصل يعمل به ويزاد عليه. الله عز وجل لما قال: حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، ثم جاء النص من السنة ماذا يضيف إلى هذا. نعم، ولما ذكر الله عز وجل المحرمات من المطعومات من بهيمة الأنعام، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنواع من المحرمات، فهذا الزيادة على النص لا تعتبر نسخا بخلاف قول الحنفية. طيب، على سبيل المثال اختلف أو اختلف المفسرون في قوله تعالى: فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. اختلفوا في هذه الآية، هل هي منسوخة أم ناسخة أم أنها محكمة؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. فمنهم من قال بأنها منسوخة: فإما منن بعد وإما فداء. المن معناه العفو، العفو عن الأسير، أسير الحرب، يعني إذا دارت معركة بين المسلمين والكافرين فأسر بعض الكافرين، فإما منن يعني يعفى عنهم، وإما فداء يطلب من ذويهم تقديم ماذا؟ فدية لإطلاق سراحهم. فقال: فإما منن بعد وإما فداء. قيل بأنها منسوخة، نسخت بآيات القتال وآيات السيف: فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، حيث ثقفتموهم. قالوا بأن هذه نسخت كل موادعة بين المسلمين وبين الكافرين، ليس بيننا وبينهم إلا حد السيف، ليس بيننا وبينهم إلا حد السيف. وأيضا قول الله عز وجل: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم أو من خلفهم، فشرد بهم. فهذا دليل على أنه، على قول هؤلاء بأنها منسوخة. وقالت جماعة بأن هذه الآية ناسخة وليست منسوخة، أنها ناسخة لآيات القتل، أي أنه كان في الأول يقتل المشرك والأسير، ولكنه بعد ذلك أذن الله عز وجل بالمن والفداء. والقول الثالث هو قول عبد الله بن عمر، قال بأن الآية محكمة في الأمرين، أي محكمة في الفداء والمن، ومحكمة أيضا في القتل، ولكن الإمام، إمام المسلمين، هو الذي يرجح بين الأمرين فيما يعود بالمصلحة على المسلمين. إذا رأى أن إطلاق سراحهم أو طلب الفدية هو الأصلح للمسلمين عمل به، وإن رأى قتلهم هو الأصلح للمسلمين قتلهم، على حسب ما يكون من مصلحة للمسلمين. نعم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن آيات السيف كما قلت قد نسخت كل موادعة، بل كل دعوة في دعوة المسلمين أو دعوة المسلمين للكافرين. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه إلى هذه المسألة، وردها من تسعة وجوه. ورد يعني المسألة التي تعرف: هل آيات السيف نسخت الدعوة والموادعة، نسخت دعوة المشركين وموادعتهم؟ وقد ردها من تسعة وجوه. طبعا والذين درسوا عندي ممكن في الجامعة كنت قد ذكرت هذه المسألة وأطنبت في ذكرها في مادة مدخل إلى علم الدعوة، وبينت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكيف ترجح هذه الأقوال. القاعدة الرابعة: القراءة الثابتة لا ترد وهي كآية مستقلة. القراءة الثابتة لا ترد وهي كآية مستقلة. الآية، القراءة الثابتة التي توفرت فيها أركان ثلاث، وهي صحة الإسناد وتواتره. طبعا يقول أهل العلم أيضا إذا تواتر الإسناد أغنى عن الشرطين، يعني إذا تواتر الإسناد في القراءة أغنى ماذا عن الشرطين، وهو موافقة اللغة العربية ورسم العثماني، لأنها لا تكون متواترة إلا إذا اجتمع فيها هذان الشرطان. نعم. لذلك يعبر بعضهم عن القراءة الثابتة بأنها هي القراءة المتواترة، ويسقط الشرطين لأنها داخل ضمن هذا الشرط، الشرط الأول اللي هو الأساس، والباقي تدخل ضمنه. فلا توجد قراءة متواترة ليس موافقة لرسم العثماني ولا لوجه من وجوه اللغة العربية. فإذا تقول القاعدة: القراءة الثابتة لا ترد ولو خالفت اللغة العربية، ولو خالفت القواعد التفسيرية، ولو خالفت الاجتهاد، فالحجة باقية في اللغة أو في القراءة الثابتة. نعم. مثال ذلك في قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فقرأها حمزة بإيش؟ بالجر، بالجر. وقرأها الباقون بالفتح. وذكرنا هذه الآية وبينا توجيهها، فمما ذكرناه يعني بشكل مختصر قلنا بأنه من فسرها أو من قرأها على قراءة الجمهور اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام أي اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الله فلا تعصوه واتقوا الأرحام أن تقطعوها. والذي قرأها حمزة على الجر قلنا بأن توجيهها أن توجيهها فاتقوا الله الذي تساءلون به أي تسألون بالله جل جلاله، فإذا سألت فاسأل الله كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، وأيضا إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. المهم فالسؤال يكون لله عز وجل، وسؤال الأرحام إنما هو أو خرج مخرج الحكاية وليس الإقرار، أي اتقوا هذه الأرحام التي كنتم في الجاهلية تسألون بعضكم بعضا وتعظمونها، فتقول أسألك بالرحم وأسألك بأبيك وأمك وتقسمون بها، ولكن لما جاء الإسلام ألغى كل هذه. وقلنا بأن توجيه من أنكر هذه القراءة قراءة حمزة الثابتة قالوا قلنا بأنه أنكرها من وجهين اثنين، وهما أو بدليلين اثنين أو بأمارتين اثنين. الأولى لا، قالوا لأن لو أثبتنا قراءة الجر لكان سؤال بغير الله عز وجل وهذا لا يجوز، وقلنا يرد قولهم هذا بأن هذا خرج مخرج الحكاية وليس مخرج الإقرار. الثاني قالوا إيش؟ هذا كان قبل المجلسين يومين ثلاث أيام، نعم مخالف اللغة العربية، نعم العطف على الضمير دون إعادة الخافض، قالوا بأن العرب إذا عطفت على الضمير لابد أن تعيد ماذا؟ أداة الجر أو الخافض. اتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام هكذا، ولكن قلنا بأن هذه القاعدة قد وجد لها نظائر في اللغة العربية حيث يكون العطف على الضمير دون إعادة الخافض، المجرور دون إعادة الخافض. طيب القاعدة الثانية اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه، اتحاد معنى القراءتين هنتكلم عن القراءات الثابتة، اتحاد معناهما أولى من اختلافه، بمعنى أنه إذا اختلف المفسرون في قولين اثنين ومستند كل قول قراءة ثابتة، فإذا أمكن جمع المعنيين في معنى واحد فهو الأولى من القول بمعنيين مختلفين، لأن الجمع أولى من الترجيح. نعم، فهذه القاعدة إنما هي من جهة ترجيحية ومن جهة إيش؟ ما ليس استنباطية، وإنما تجمع، لأن الجمع بين الأقوال هو نوع من الترجيح، الجمع بين الأقوال هو نوع من الترجيح. مثال ذلك قول الله عز وجل وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم، فقرأ الكوفيون كابن عامر وغيره بفتح الياء معناه يخدعون، يخدعون، وقرأ الباقون بضم الياء والألف أي يخادعون، أي يخادعون، يخادعون. قلنا فسرها بعضهم بأن الخداع صادر من الله عز وجل ومن هؤلاء المنافقين، وقلنا بأنها تفسر على أن الخداع صادر منهم أي يخدعون أنفسهم. قلنا لماذا؟ لأن أولا الذي ذكرناه لأن العرب نطقت بوزن فاعل ولم تريد به إلا فعل الواحد، والقرآن جاء بوزن فاعل ولم يرد به إلا الواحد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لأن هاهنا أمكن جمع القراءتين في معنى واحد أولى من القول بقولين أو معنيين مختلفين. نعم، ولذلك قال مكي: وحمل القراءتين على معنى واحد أحسن، وهو أن خادع وخدع بمعنى واحد من فاعل واحد، بمعنى واحد من فاعل واحد ليس من فاعلين مشتركين. نعم. القاعدة الثالثة: معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى الشاذة. معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى الشاذة. نقولنا بأن القراءة الشاذة سواء على قول من يقول بأنه ما تخلف فيها شرط من شروط أو ركن من أركان القراءة الصحيحة الثابتة، أو على قول بأنها التي شذت في الرسم العثماني كما رجح ذلك ابن الجزري ابن تيمية وأيضا غير واحد وأبو شامة المقدسي وغير هؤلاء، رجحوا بأن القراءة الشاذة هي التي شذت عن المصاحف في كتابتها، فقد تكون القراءة صحيحة في إسنادها موافقة لوجه موجوه اللغة العربية، ولكنها إذا خالفت الرسم العثماني فيحكم هنا بشذوذها، خلاف هذا ذكرناه في القراءة الشاذة. الشاهد إذا كانت مع قراءة استند أو معنى استند إلى قراءة ثابتة ومعنى آخر استند إلى قراءة شاذة، في هذه الحالة الترجيح يكون لمن؟ يكون للمعنى الذي استند إلى القراءة الصحيحة الثابتة، كما في قوله تعالى على سبيل المثال: ومن عنده علم الكتاب. ومن عنده علم الكتاب المقصود بهم من؟ اليهود والنصارى الذين ماذا كان عندهم؟ بقايا من علم الكتاب. وقيل استنادا إلى قراءة شاذة: ومن عنده علم الكتاب. ومن عنده علم الكتاب أي من عند الله عز وجل علم الكتاب، وقراءة علم الكتاب، قراءة علم الكتاب، ولكن هذه القراءة ماذا؟ شاذة، لا يعارض في معناها أو ما دلت عليه المعنى بما دلت عليه القراءة الثابتة. ولذلك قال الطبري رحمه الله تعالى عليه: والتأويل الذي على المعنى الذي عليه قرواء الأمصار أولى بالصواب مما خالفه إذا كانت القراءة بما هم عليه مجمعون أولى بالصواب. يعني المعنى الذي تؤيده القراءة الثابتة أولى من المعنى الذي تؤيده القراءة الشاذة. أيضا في قوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، في قراءة لابن عباس: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما في الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قرأ ابن عباس ألا يطوف بهما، وبه قال بسنية السعي بين الصفا والمروة، ولكن القراءة الثابتة السبعية هي ماذا؟ أن يطوف بهما، أما القراءة الثانية في قراءة شاذة. القاعدة الرابعة: التفسير والإعراب الموافق لرسم المصحف أولى من المخالف له. التفسير والإعراب الموافق للرسم أولى من المخالف له، بمعنى أن التفسير يستند إلى الإعراب والرسم، لذلك كان من أركان القراءة الثابتة موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه، وأيضا ماذا؟ موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. فإذا جاء هناك تفسير وافق الإعراب ووافق الرسم فهو أولى من التفسير الذي خالف الإعراب أو خالف الرسم. نعم. ولذلك على سبيل المثال في قوله تعالى، وقد أوردنا هذه الآية من قبل: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قلنا بأن خلاف في تفسير هذه الآية، هل المقصود به كالوهم أي كالوا الناس، أو كالوهم على أنها توكيد أي كالوهم يعني أنفسهم، فقولان اثنان فأعربت الأولى في محل النصب على المفعولية والثانية الرفع على التوكيد. وقلنا أي القولين أرجح؟ هو القول الأول. إذا كالوهم، كالوهم أي كالوا الناس، قالوا لأنه رسمت في المصاحف دون الألف، دون الألف، لأنه لو جاءت على التوكيد لكتبت إيش؟ كالوا الواو ثم الألف ثم فصل بينها ثم كتبهم، صح؟ كالوا بالألف وبالجماعة والألف ثم بعد ذلك فاصل ثم هم. ولكن إذا أبصرتها ونظرت إليه في المصحف تجدها كلمة واحدة ولا يوجد ألف بينها، فهي في هذه الحالة مخالفة للرسم العثماني وليس لها احتمال بأي وجه من الوجوه. فإذا يترجح المعنى الذي يؤيده الرسم العثماني على المعنى الذي لا يؤيده. طيب، النوع الثاني من القواعد الترجيحية هي قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني، قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني. القاعدة الأولى، أنتم تعرفون السياق، ذكرنا السياق، السياق هو المساق التي تساق به فيه الألفاظ سواء كانت سباقا أو كانت ماذا؟ لحاقا. السباق هو ما يسبق واللحاق هو ما سيأتي. نعم، فالقاعدة الأولى يعني الكلام إنما يفهم خلال سياقه، لأن اللفظة لها عدة معاني تختلف باختلاف السياق الذي وضعت فيه، تختلف بخلاف السياق الذي وضعت فيه. القاعدة الأولى إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده، إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم له، إلا بدليل يجب التسليم له. أعيد، إدخال الكلام في معاني ما قبله أو ما بعده، يعني في السباق أو اللحاق، أولى به، أولى من الخروج به أن نخرجه عن سياقه ومعنى ما قبله ومن بعده إلا بدليل، إلا إذا جاء دليل يجب أن يسلم له، إلا إذا جاء دليل ماذا؟ يسلم له. وهذا الدليل إما أن يكون نصا قطعيا في دلالته، وإما أن يكون إجماعا، إما أن يكون إجماع على أن هذه تخرج عن السياق. نعم، ولذلك قال الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه، يعني ما يصرف عن الظاهر وعن السياق، قال: خبر صحيح يفسر الآية ويخرجها عن سياقها أو الإجماع من أهل التأويل في تفسير الآية، إما خبر صحيح قطعي الدلالة أو إجماع يخرجها عن سياقها. مثال ذلك في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. اختلفوا في المقصود بالبشر هاهنا، فقيل بأنه رجل من اليهود، إذ قالوا ما أنزل الله على، يعني اختلفوا في القائل معذرة، فقيل بأنه رجل من اليهود ثم اختلفوا في اسمه، فقيل بأنه فنحاس اليهودي وقيل مالك بن الصيف، وقيل بأنه جماعة من اليهود سألوا موسى عليه السلام، أو سألوا معذرة مثل آيات موسى عليه السلام، وقيل خبر من الله عن مقالة مشركي قريش. هي ثلاثة أقوال، إما رجل من اليهود أو جماعة من اليهود، يعني القولين يرجعان إلى معنى واحد، أو أنه خبر من الله عز وجل عن قول المشركين الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. والقول الأخير هو الأوفق، وهو الذي يوافق السياق، وهو الأرجح، لأننا إذا نظرنا إلى نظم الآيات قبله وبعده وبداية الآية وبعدها كلها تتحدث عن المشركين، لا يوجد فيها ذكر لليهود البتة. نعم، لا، ولكن نتكلم على المخاطب عن المتكلم، ليس فيه إسناد للكلام لليهود أبدا، وإنما كل الكلام الذي ذكر في مساق الآيات إنما هو خبر عن كلام المشركين. ثم اليهود أيضا مقرة بنزول بعض الكتب، اليهود لم تنفي نزول جميع الكتب، والآية تقول ما أنزل الله على بشر من شيء، فاليهود ماذا؟ تقروا بنزول التوراة وما يعرف بالمزامير أو الزبور، وما هي مثبتة أيضا في التوراة، وهي الترانيم والأشعار التي ينشدونها في كنائسهم أيضا عند النصارى. وأيضا ماذا؟ أن الآية مكية، أن هذه الآية مكية، وليس من عادة القرآن أن يتحدث عن اليهود في التنزيل المكي، ليس من عادة القرآن الكريم أن يتحدث عن اليهود في التنزيل المكي. أيضا المقصود بالنعمة في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله، طبعا منهم من قال بالعموم استنادا إلى القاعدة أن المفرد المضاف يفيد العموم نعمة الله، قالوا ما عدده الله عز وجل من النعم في سورة النحل وغيرها من النعم، وقيل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النعمة المهداة والرحمة المسداة، قد عرف المشركون هذه النعمة ولكنهم جحدوها، ولكنهم جحدوها. وأولى الأقوال ما هو؟ أولى الأقوال هو القول الأول، القول الأول. لماذا؟ قالوا لأنه قد جرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المشركين قبل وبعد، يعني تأملت سياق هذه الآية تجد قبلها وبعدها، على سبيل المثال قبلها قول الله عز وجل فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وبعدها ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا وما وهو رسولها صلى الله عليه وسلم. أيضا في قوله تعالى وهم يصطرخون فيها، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، وجاءكم النذير، خلاف ماذا في تحديد النذير، قيل بأنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بأنه الشيب، وقيل غير ذلك. ومنهم من رجح الشيب، لماذا؟ قالوا لأن السياق قد ذكر العمر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ومنهم من رجح النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه لو كان المقصود بالنذير هو العمر وطوله لكان هناك نوع تكرار للحجة التي ألزموا بها، فاقتضى وجاءكم النذير العطف المغايرة أن يأتي بدليل وحجة أخرى، وهي إيش؟ وهي مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية، معليش أنا شوية أسرع نوعا ما حتى نكمل اليوم إن شاء الله، ولكن إذا كانت فيه الفهم يعني أزوب عنكم الفهم ورأيتم أن هذه الطريقة تفوت عليكم الفهم أبطئ قليلا، يعني أبطئ أفضل. طيب، ولكن تحملوا بعد ذلك ممكن نجلس إلى العصر، يعني معليش. نعم، ما في إشكال، ولكن اليوم ما أنتم خارجين إلا ونحن إن شاء الله متمون هذه الدورة. القاعدة الثانية، لا يعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل، لا يعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل. طبعا هذا ليس فقط رأيكم أنتم، ولكن أينما حللت هذا دائما أنت تسرع أنت تسرع، سواء هنا ولا في الجامعة، رغم أن أظن نفسي أنني بطيء جدا، ولكن يقول تسرع تسرع. رغم أنه ما أدري هذا السوعة مسألة نسبية، يعني السوعة مسألة نسبية، فكيف لو سمعوا بعض المشايخ على سبيل المثال محمد الأمين الشنقيطي فيما وصلنا من بعض تسجيله، يعني كأنه قطار مسرع. الشيخ بن باز يعني دونه، ولكن الذي عرف عنه السرعة في الإلقاء محمد الأمين الشنقيطي، لا تكاد تمسك كلمة من الكلم. لا، مش مسألة حافظ فقط، مسألة طبيعة الكلام. من الناس من تعود السرعة في الكلام، وبالتالي إذا أسرع انتظمت أفكاره، ولكن إذا تباطأ تشتتت، ولعلي من هذا النوع. إذا أبطأت تهت، وإذا أسرعت انتظمت الفكرة، ولكن نحاول أن نزاوج بين الأمرين. القاعدة الثانية: لا يعدل عن ظاهر القرآن إلا به. يعني لازم تحطوا لي شوية مطبات حتى ما ننساش نفسنا. لا يعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل. فقلنا ظاهر القرآن مراد، ظاهر القرآن مراد، ولذلك جاء من قواعد أهل السنة والجماعة: أمروها على إيش؟ على ظاهرها. وقلنا بأن الظاهر هو أول ما يتبادر إلى أذن السامع، ولأن الظاهر يشترك الناس في فهمه ولا يتفاوتون عادة، ولأن القرآن من وجوه إعجازه بيانه ووضوحه، والوضوح والبيان إنما يكون في ظاهر الألفاظ. والله عز وجل: لو تعبدنا بغير الظاهر لتعبدنا بشيء يتفاوت فيه الناس، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذه قد ذكرناه وأفضنا فيها في مواطن كثيرة، مواطن في هذه الدورة وفي غيرها. طيب، المراد بالدليل الذي يجب الرجوع إليه، قلنا إلا بدليل. هذا الدليل إما أن يكون دليلا عقليا، وإما أن يكون دليلا سمعيا. المقصود بالدليل العقلي هو الدليل الذي ينتفي فيه الفهم بوجوده، لا يمكن أن يفهم بهذا الفهم، لأن العقل والفطرة السوية لا ترتضيه، لا ترتضيه. على سبيل المثال، يعني هذا الدليل إما أن يكون عقليا ظاهرا تواطأت عليه عقول الأسوياء ليس عقول المجانين، وأيضا أن يكون دليلا معنويا ظاهرا أيضا، وهي الأدلة الشرعية، نعم، أو السمعي. مثال ذلك في قوله تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، من كل شيء، وأوتيت من كل شيء. شيء ها هنا الأصل أنها تفيد إيش؟ العموم. ولكن هل يعقل أنها أوتيت كل شيء فتكون من الموصولة، أم أنها أوتيت من جنس كل شيء؟ من جنس كل شيء، لأن لا يعقل أن إنسان أتاه الله عز وجل كل شيء، أتاه الملك بمجامعه، هذا لا يتصور عقلا. تدمر كل شيء بإذن ربي، هل دمرت كل شيء؟ لا، ما دمرت ما شأنه أن يدمر، دمرت ما شأنه أن يدمر. طبعا أدلة هذه القاعدة، وهي قاعدة عقدية وأصولية وتفسيرية مهمة يتحاكم إليها وترد بها كثير من أقوال أهل البدع المخالفين، الأدلة في ذلك كثيرة جدا، سقنا كثيرا منها في دورات سابقة، ولكن نذكر ببعضها. أولا، أن القرآن قد فصلت آياته وبينت وأحكمت، فقال الله جل جلاله: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، فلا بد أن تكون معانيه جارية على ظاهرها، على ظاهر دلالة ألفاظ اللغة العربية. الثاني، أن الله عز وجل قد قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولا يتم البلاغ والإنذار إلا إذا كان اللفظ ظاهرا واضحا. لا يمكن. ولذلك قال الله عز وجل في معرض الحجة والامتنان قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إيش؟ ليبين لهم. اللسان هو أداة البيان، فلماذا كان بلسان قومه أي بلغتهم ومعهود كلامهم وما يفهمونه من ظاهر الألفاظ حتى يفهمون منه الحجة؟ فلو كان بغير لسانهم أو بلسان ولفظ يعجزون عن فهم ظاهره لما حصل البلاغ والبيان، لما تم البلاغ والبيان. أيضا من الأدلة إجماع الأمة على أنه يجب العمل بالظاهر، إجماع الأمة على أنه يجب العمل بالظاهر حتى يرد دليل يصرفه عن ظاهره، حتى يرد دليل يصرفه عن ظاهره. مثال هذه القاعدة هو رد، قلنا القواعد الترجيحية إما دلائل الرجحان أو البطلان أو بيان ضعف. نعم، فهذه القاعدة تستعمل خاصة في الرد على الطوائف المنحرفة في آيات الله عز وجل وفي نصوص الصفات كالباطنية والرافضة الاثنى عشرية وأيضا المعتزلة والنفاة الخلص أو النفاة من أهل الكلام، هؤلاء كلهم يرد عليهم بهذه القاعدة. على سبيل المثال في تحريف القرآن تقول الإمامية الاثنى عشرية أن القرآن له ظاهر وباطن، بل له 77 باطنا. القرآن له ظاهر وظاهر الألفاظ التي يفهمها العربي السوي، ولكن المقصود منها ليس الظاهر، المقصود منها باطن، وهذا الباطن ليس باطنا واحد، 77 باطن يعلمه من؟ أئمتهم وفقهاؤهم. من هذا مكنهم والعياذ بالله من تحريف الشريعة برمتها، تحريف الشريعة برمتها، ما دام أن أنت تأتيهم بالنص الظاهر الذي يدل على بطلان قولهم، يقول لك لا، ليس المقصود به الظاهر، المقصود به معنى باطن. طيب معنى الباطن من أين أتيت؟ من عند أئمتنا، لذلك سمونه العلم اللدني والإشاري والعلم الباطني وغير ذلك من الأسماء التي تدل على المعنى المنحرف. مثال ذلك قول الله عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين، قالوا بأن المقصود به المشرقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي، والمغربين المقصود به الحسن والحسين، لا وجه للتوافق مع الظاهر، قالوا احنا فسرناه بالباطن. ايضا قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، يلتقيان، قالوا بانه علي وفاطمه، بينهما برزخ ومحمد صلى الله عليه وسلم، لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، هو الحسن والحسين. قالوا في قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قالوا مثل ضربه الله عز وجل لعائشة وحفصة رضي الله عنهما لأنهما خانتا النبي صلى الله عليه وسلم وأفشتا سره، وأفشتا سره، حاشا وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا المقصود بالعلم الباطن، علم الباطن في القرآن له معنيان اثنان: إما باطن يخالف الظاهر فهذا مردود، باطن يخالف الظاهر فهو مردود بل هو جهل وضلال، وهناك باطن لا يخالف الظاهر، وإنما هو نوع يفسر به الظاهر، هو نوع ماذا؟ يفسر به الظاهر. على سبيل المثال، عندما يقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالت الإمامية بقرة معناه عائشة رضي الله عنها، وقال غلاة الصوفية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أي أن تذبحوا نفسا، قالوا لأن هذا هو التفسير الباطني وهذا مردود. أما تفسير الباطني الذي لا يخالف الظاهر وهو نوع خرج مخرج القياس والاعتبار، خرج مخرج القياس والاعتبار، فهذا مقبول، هذا نوع من أنواع التفاسير. على سبيل المثال في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، يعني هو نوع من الاجتهاد، لا يمسه إلا المطهرون، الحديث هاهنا عن إيش؟ عن الكتاب المكنون، عن اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة، هذا هو ظاهر الآية. فيأتي بعض المفسرين فيقولون لا يمسه إلا المطهرون، ومعنى هذا أنه لا يمكن أن ينتفع بالقرآن الكريم إلا من طهر قلبه من الشرك والبدعة والضلال. هل هذا تفسير بالظاهر أم بالباطن؟ بالباطن. هل هو مقبول أم مردود؟ مقبول، لأنه نوع من القياس والاعتبار، ولم يقل بأن هذا هو معنى كلام الله عز وجل، لكن قال يفهم منه كيت كيت. أيضا مثلا هو استنباط اعتبار قياس، سميه ما شئت. مثال ذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا جنب، لا تدخل، وفي رواية صورة لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة ولا جنب. قالوا، يعني قال بعض شراح هذا الحديث، النص ظاهر أنه إذا كان في البيت كلب أو كانت صورة أو لا تدخل الملائكة. قالوا بأنه جرى ذلك مثله كمثل القلب، فإنه لا يدخله الإيمان ولا يدخله الانتفاع بالقرآن ما دام فيه حرص كحرص الكلب، أو كان فيه تعلق بالظواهر والصور كالصورة الموجودة ماذا في البيت، أو أنه تنجس بأنواع المعاصي كتنجس الجنب. هذا نوع من التفسير الباطن، ولكنه لا يخالف الظاهر ولا يقول ماذا بتعارض. طبعا المتكلمون أيضا في التأويل يرد عليهم بمثل هذه القاعدة، أيضا أقوال بعض المفسرين حتى وإن كانوا من أهل السنة والجماعة أحيانا ينتقلون من التفسير بالظاهر إلى التفسير ماذا بالباطن الذي يخالفه. مثل ذلك قول الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال الحسن البصري إن كل شيء فيه روح يسبح وما لا روح فيه لا يسبح. هل هذا القول صحيح؟ غير صحيح، لأنه مخالف ماذا؟ مخالف للظاهر، لظاهر النص هذه الآية التي تلوناها عليكم. طيب، القاعدة الثالثة تحمل معاني القرآن على أسلوبه ومعهود استعماله، تحمل معاني القرآن على أسلوبه وعلى معهود استعماله، بمعنى أن القرآن له اصطلاح صار عليه وانتظمت آياته وفقه، والقرآن محكم متناسق، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا في ألفاظه وفي أحكامه وفي أسلوبه، ولكنه لما كان من الله عز وجل كان متناسقا، ولذلك ألف العلماء في التناسب والتناسق بين الآيات والصور. فلذلك هذه القاعدة تنص على أن التفسير إذا كان مخالف لمعهود القرآن اصطلاحه واستعماله فإنه يرد ولا يخرج عن الاستعمال وعن معهود القرآن إلا بدليل. ولما نقول دليل إما خبر وإما إيش؟ وإما إجماع. تمام؟ طبعا الاستعمال لا يقصد بالاستعمال المضطرد، ولكن الاستعمال إيش؟ الغالب، نقصد به الغالب وليس المضطرد، لأن المضطرد في القرآن قليل، لكن نتكلم على قضية الغالب. مثال ذلك في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الحديث عن النساء، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الإمام محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان أفاض وجال وأصال في هذه الآية أو في معنى هذه الآية، وردها إلى ثلاثة أقوال في معنى الزينة ولا يبدين زينتهن، واستعمل هذه القاعدة التي ذكرتها لكم لترجيح الأقوال. فقال الأول أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها، ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها. قال ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها، هو زينة ظاهرة خارجة عن أصل خلقتها التي خلقها الله عز وجل، وأيضا هذه الزينة لا تستوجب أن يظهر شيء من البدن. قال كقول ابن عباس ومن وافقه، يعني وافقه في هذا القول، بأنها ظاهر الثياب، ظاهر الثياب يعني الثياب في حد ذاتها زينة. فهل يمكن أن نأمر المرأة أن تخفي ثيابها؟ تخفيه بماذا؟ تخفيه بثياب آخر؟ فهذا يستلزم الدور، ثياب ثياب ثياب، معناها إذا نمشيها في مش خيمة، يعني في بيت متنقل وخلاص، صح؟ فلذلك المقصود إلا ما لا مجال لها من إخفائه، وهو ظاهر الزينة وهي الثياب التي هي خارجة عن أصل خلقتها ولا تستوجب ظهور شيء من بدنها. القول الثاني أن المراد بالزينة ما تتزين به، ما تتزين به وليس من أصل خلقتها أيضا، ما تتزين به وليس من أصل خلقتها. يعني الآن المرأة، يعني حتى تفهم القول الأول، المرأة أليست إذا خرجت من بيتها عمدت إلى أطهر ثيابها، ولا يلزم تخرج متسخة؟ لا، تلبس ثياب، صح ليست زينة في حد ذاتها مزركشة وكذا، ولكن ذاك اللباس تختار اللباس يكون نظيف، يكون مهندم مهيأ، فهو في حد ذاته زينة وخارج عن أصل خلقتها، ولكن لا مجال لإخفائه، فهو من الأمر الضروري الاضطراري. النوع الثاني المقصود بالزينة هي ما تتزين به المرأة حال خروجها وخارج عن أصل خلقتها، يعني ليس شيء من بدنها، ولكنه متصل بشيء من البدن، متصل بشيء من البدن. قالوا كالخضاب والكحل، الكحل وين يكون؟ العين، والخضاب يكون في اليدين والرجلين، الخضاب مثل الحنة، حنا. قالوا بأن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لأن الكحل زينة، ولذلك جاء في أحكام المعتدة من وفاة أنها لا تكتحل ولا تختضب، لأن الكحل زينة، قد يكون دواء إذا اضطرت المرأة لاستعماله، ولكن تستعمله ماذا؟ ليلا، ثم إلى الصباح ماذا؟ مش لما تجي خارجة تأخذ الكحل، وليتهن توقفن عند الكحل. هل الكحل صار يعني موضة قديمة، صار لا شيء، وإنما الآن وجدنا أشكالا وأنواعا من الزينة الظاهرة والباطنة. مش نقصد الباطنة الذي هو الإيمان، يعني التي لا تظهر إلا للحذاق، بل قد تخفى حتى على الحذاق. الرموش ليست أصلية، ولون العين ليس أصلي، ولون البشرة ليس أصلي، وكل شيء ماذا ليس على أصله. ولكن مع أول ليلة ينكشف المخبوء، كما أن القبر في أول ليلة يظهر مكنون النفوس، فإن الزواج في أول يوم وأول ليلة يظهر معه الأصلي من عدم. وإن كان الآن تجاوز هذه المرحلة، الآن فيه بعض أنواع من الزينة التي تبقى أياما ولا تزول، لا لون الشعر ولا الرموش ولا حتى لون البشرة، الآن يسبغونها صبغا صبغا، يعني حتى لو اغتسلت 100 مرة تبقى ماذا؟ بيضاء كالثلج. ولكن بعد ذلك تكتشف المخلب الذي أخذته. طبعا قال كالخضاب والكحل ونحو ذلك، لأن النظر إلى ذلك، يعني النظر إلى هذه الزينة، يستلزم النظر إلى شيء من البدن، بخلاف النظر إلى ظاهر الثياب لا يستلزم النظر إلى شيء من البدن. قال والقول الثالث أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة، بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها، الذي هو من أصل خلقتها، مثل إيش؟ الوجه والكفين، وجه والكفين، عندما من يقول بأنهما بأن المرأة غير مطالبة بتغطيته وستره. إذن هي 3 أقوال. ثم يقول رحمة الله تعالى عليه بعد أن رجح القول الأول، لا هو رجح القول الأول، محمد الأمين الشنقيطي ممن يرى على رأي الحنابلة وغيرهم من علماء المدرسة الحجازية، أن المرأة تغطي كل شيء من إلى، منهم من ذكر الإجماع، وكنه إجماع المقصود إجماع ملته وإجماع منطقته، لأن بعضهم لم يرى في يوم من أيامه وجه امرأة ولا يد امرأة، لأنه في مناطق في الحجاز وفي الله إلى عهد قريب قبل أن يخترعوا التلفاز، ما رأى يوم من الأيام وجه امرأة قط. لا، هذه مناطق قبلية، مناطق قبلية في موجودة في السعودية أيضا، ولكن ذهبت هذه العوائد. أن الرجل محرم عليه أن ينظر إلى وجه امرأته، لا في أثناء الخطوبة ولا في الزواج، ولو حتى أنجبت 20 ولد عندهم هذا، يعني تجلس أمام زوجها بالنقاب. نعم، مناطق موجودة في جنوب المملكة وغيرها. وذكروا، أنا قرأت مرة منشور، أحد هذه المنشورات يوم كنت في المملكة، أن امرأة من هذه القبيلة زوجها مسكين في هذا القرن، يعني قرن 21، قال والله ما أدري أنا مين تزوجت، يعني أراد أخذته حب الاطلاع، وهي نائمة طبعا ويقظة مستحيل، كشف عن نقابها فاستيقظت فرأته في الجرم المشهود، فرفعت عليه قضية مطالبة إياه بالطلاق، طلقني. طبعا إذا لم يرها زوجها من يراه؟ الله المستعان. طبعا هذا التنطع، فعندما ينقل الخلاف الإجماع في مثل هذه البيئة لا تستبعد. نعم، ورجح رحمة الله تعالى عليه القول الأول، لأن معهود استعمال القرآن أن الزينة يراد بها الثياب الظاهرة التي ليست من أصل الخلقة، كما في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني إيش؟ ثياب، المقصود ستر العورة عند القيام ماذا للصلاة. وقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، مقصود بها الثياب، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. زينة لها يعني بمثابة الثياب التي تزينها وتغطيها. نعم. وغير ذلك مما وردت فيه لفظ الزينة. قال أينما وردت الزينة في القرآن، الزينة المراد بها ما ظهر مما ليس من أصل الخلق كالثياب. أيضا قول الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. طبعا القول يعني قد يقول الواحد أي الأقوال، طبعا لسنا بصدد ترجيح الأقوال الفقهية والخلافات الموجودة في مثل هذه المسائل، لكن احنا بصدد بيان مستعمله المفسرون من أدوات للترجيح، مستعمله المفسرون من أدوات بغض النظر نوافقهم أو نخالفهم، ولكن يعذر من قال بمثل هذا القول كمن ادعى الإجماع. هذه أقوال قد لها ما، على سبيل المثال ذكر لي أحد الإخوة أنني ذكرت في موطن أو موطنين رأيي ورأيي شخصي لا ألزم به أحدا، أنني أرى أن ابن حزم رحمة الله تعالى عليه لم يكن ظاهريا وإنما كان لا مذهبي. طبعا هذا قد يخالف فيه الكثير أو الأكثر، من هذا يبقى قناعتي الشخصية، يعني بحكم أنني تعاملت مع المحلى سنوات وكنت بصدد تحقيقه وجريت عليه الكثير من الدراسات سواء الفقهية أو الأصولية أو حتى الحديثية، فالذي خرجت به كقناعة أن ابن حزم كان لا مذهبي بل كان أقرب إلى المذهب الحنبلي من غيره، لذلك تجده في المحلى من النادر أو لا تكاد تجد أنه يرد على الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أبدا، وفي نفس الوقت يرد على داود الظاهري، وفي نفس الوقت وجدت بعض المخطوطات، وإن كان لم أقف على هذا النوع من المخطوطات لكن ذكرها بعض المحققين كبشار عواد وكذا، أن بعض المخطوطات ذكر فيها المحلى الآثار في الفقه الحنبلي، في الفقه نعم الحنبلي، يعني أقرب لي، وهذا صنيع وكا ليس حنبليا على أصول الحنابلة وإن كان مجلا للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، ولكن وهذا ليس قولا تفردت به لوحدي، يعني ابن العربي رحمة الله تعالى عليه قال بأنه خلع مذهب داود الظاهري وادعى الاجتهاد المطلق. كلام ابن العربي مش كلامي، ادعى الاجتهاد المطلق أنه صار مجتهد مطلق وأنه لا ينتمي لأي مذهب من المذاهب. نعم مسألة حق له لم يحق له، لا نريد أن نحاكمه، ولكن إثبات الظاهرية لمذهبه هذه مسألة نزع فيها العلماء قديماً وحديثا، فلذلك الإنسان يتسع صدره لمثل هذه السجالات العلمية التي يقول بها الإنسان اليوم وقد يغير رأيه بعدما تطول سني حياته تنقيبا. وأنا إنما قلت هذا عن معاينة وعن اقتناع ليس تقليدا لغيري، إنما خلال طول صحبتي لهذا الكتاب، والله الموفق. في قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، قيل بأن المقصود بهذه الآية هو دوران الأرض، فالأرض حال دورانها على نفسها، فإنك لو خرجت للأرض لرأيت كأن الجبال تدور كأنها تسير تمر مر السحاب، ولكن هذا القول مرجوحا. لماذا؟ لأن حيثما ذكرت أحوال الجبال في القرآن إنما المقصود بها يوم القيامة، ولذلك هذه الآية المقصود بها يوم القيامة وقيام الساعة. ولذلك قال الله عز وجل: وتسير الجبال سيرا وسيرت الجبال فكانت سرابا وإذا الجبال سيرت. فحيثما ذكرت السير والدوران وغير ذلك من أوصاف الجبال فإن المقصود بها يوم القيامة. نعم. ولكن يوم القيامة الله عز وجل ماذا؟ ينسفها نسفا، ينسفها نسفا. نعم. وهذا من كمال قدرة الله عز وجل. نعم. وهذا أيضا هذه الآية خرجت مخرج بيان عظيم قدرة الله عز وجل، وأظهر ما تكون القدرة في نسف هذه الجبال الرواسيات الرواسخات، كيف تحول وكيف تصير ماذا؟ هباء منثورا، وكيف تصير ماذا؟ كالسراب المبثوث، وغير ذلك من الأوصاف التي جاءت. نعم. ثانيا، قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية، قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية. أولا، القاعدة الأولى: إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره. إذا ثبت الحديث يعني من ناحية الإسناد وكان نصا في معنى الآية، أي بمعنى إيش؟ قاطعي الدلالة، لا يصار إلى غيره، لأن أفضل من فسر القرآن بعد الله جل جلاله الواحد المنان هو النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه، لأن الله عز وجل أوكل له مهمة البيان، مهمة البيان: ونزلنا إليك الذكرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. لتبين، لا بد أن يكون فيه صفة البيان فيترجح قوله على قول غيره. نعم. وبالتالي إذا ثبت يعني الحديث لا يصار إلى غيره إذا كان قطعي الدلالة. ولكن الترجيح بالحديث الضعيف، هل يرجح بالحديث الضعيف؟ بمعنى أن هناك قولان اثنان للعلماء في تفسير الآية، فأيد أحد الأقوال بحديث ضعيف فهل يصير مرجحا؟ الجواب: المسألة ذكرناها. نعم. نعم. لا، يكون مرجحا. فالترجيح بالحديث الضعيف يعني الحديث الضعيف إما أن يأتي بمعنى مستقل هذا مردود، أو يأتي مؤيدا لمعنى وجد في نصوص أخرى فهذا يعمل به. ولذلك تجد الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه يقول على سبيل المثال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي يعني بصيغة تمريض تضعيف، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناده نظر، ثم يسوق الحديث مؤيدا ما اختار، يعني يذكر المعنى ثم يؤيد ما يرجحه بالحديث الضعيف الذي في إسناده نظر. ولهذا لو أن بعض طلاب العلم انبروا لجمع شتات هذه المسألة وهي من نفيس العلم، ما رجحه الإمام الطبري رحمة الله عليه في تفسيره مستندا فيه إلى الحديث الضعيف، الحديث الضعيف، وجمعت هذه في يعني رسالة أو كتاب تكون من أنفس ما. نعم. لا، الحديث الموضوع هو الذي لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الموضوع المكذوب لا يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا على سبيل الحكاية. أما الحديث الضعيف فإن احتمال عدم قول النبي صلى الله عليه وسلم له أقوى من احتمال قوله، ولذلك الحديث الضعيف إذا جاء من طريق آخر يعتضد به سواء كان في المتابعات والشواهد يرتقي إلى درجة الحسن لغيره فيعمل به ويحتج به. فليس كل حديث ضعيف معناه أنه لا يمكن أن يصح، ولكن لشدة اعتناء العلماء من المحدثين وشدة حمايتهم لجناب السنة النبوية تشددوا، لأن الضعف قد يكون بسبب راويه، قد يكون بسبب إسناده، أو بسبب شيء من الشذوذ والعلة فيه. ولكن الراوي إذا قيل فلان خفيف الضبط، هذه من أوجه تضعيف الرواة، خفيف الضبط يعني حفظه ليس جيد، هل معنى أن كل ما حدث به أخطأ فيه؟ جواب لا، قد يكون أحد هذه الأحاديث لم يخطأ فيه، أو كثير منها، أو بعضها، لا نقول كثير منها، بعضها لم يخطأ. طيب كيف نعرف إذا وافق غيره من أهل الإتقان والحفظ؟ ففيه نسبة أنه الضعيف ماذا قد، أو خفيف الضبط قد يتقن ما رواه في بعض الروايات، مثلا رواية المدلس الذي يدلس سواء تدليس شيوخ أو تدليس ألقاب أو تدليس تسوية، نوع من أنواع التدليس، فإن هذا المدلس إذا عنعن قال عن فلان فإن الرواية لا تقبل، ولكنه قد يعنعن عن غيره وقد سمع منه، ليس في كل ما عنعن، ولكن من شدة توقيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام أنه مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالسماع فإنه ولو مرة واحدة إنه لا يقبل حديثه. فليس معنى أن الحديث الضعيف لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لم يقل به أحد هذا القول، لم يقل، ولكن الحديث المكذوب الموضوع هذا الذي نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. نعم، لا، الموضوع لا تستعمل لا في ترغيب ولا ترهيب، ولكن الأحاديث الضعيفة التي ضعفها يسير تنزل بعض أهل العلم قالوا ما دام فيه إثبات عقيدة ولا حكم من الأحكام، وكان في الترغيب والترهيب، وكان تحت أصل عام يشملها، ولم يكن في ذلك اعتقاد نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من قبيل الضعف اليسير، وكانت في باب الفضائل وباب الآداب، وهي شروط أربع ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فإنها تجوز. طبعا هذا قول قال به غير واحد من أهل العلم، وإن كان الذي نعتقده أن لنا في صحيح الحديث ما يغنينا عن ضعيفه، الحديث يغنينا، ما نحتاج إلى حديث الضعيف حتى نرغب الناس. ثم فتح الباب أمام الحديث الضعيف، لا يكتفي الناس بالحديث الضعيف اليسير فيلجأون إلى حتى الحديث ماذا؟ المكذوب والموضوع. لذلك حدثنا بعض المشايخ في كلية الحديث أنه يقول دخلت في يوم من الأيام محي الدين عبد الرحمن محي الدين حفظه الله، يقول دخلت في يوم من الأيام في مسجد المساجد القرى النائية في المملكة، يقول وجدت واحد من الأئمة يقرأ للناس كتاب، قال ورجل محي الدين من علماء الحديث، يقول فإذا به سلسلة كلها ضعيفة، كلها موضوعة، حديث وراء حديث، موضوع وراء موضوع، مثل احنا زمان طلب العلم والصين، النظافة من الإيمان، حب الوطن من الإيمان، إياكم خضراء الدمن، يعني كم هائل من حديث الموضوع، كأنه ضاقت بهم السنة، لا بخاري ولا مسلم ولا حتى الموطأ، احنا مالكية. المهم، نعم، يكتب لك حديث شريف، نعم، فالشاهد فيقول بعد ذلك تلطفت معه، وهذا أسلوب تغيير المنكر، قلت يا شيخ ما شاء الله موعظتك بليغة، وكل الكتاب الذي تقرأ به أعجبني، يمكن أنظر إليه؟ قال فنظرت إليه فإذا هو كتاب الإمام السخاوي رحمة الله تعالى عليه، المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة. طبعا الإمام السخاوي نظم هذا الكتاب وألفه في بيان كثير من الأحاديث الضعيفة التي اشتهرت على ألسنة الناس. هو شاف المقاصد الحسنة فيما اشتهر الألسنة وعجبات الأحاديث، لأن الوعاظ دائما يتلمسون الغرائب، الواعظ يحب لما يحدث الناس، الناس قاعد تبقى مدهوشة، لأن لو أتاهم بالأحاديث البينات الواضحات التي ألفوها هذه نعرفوها، آيات نعرفوها، فلازم دائما يجيب لهم ماذا؟ يجيب لهم جديد. لذلك قالوا من أراد أن ينفق سلعته في باب الوضع في الوعظ فعليه بالجديد وليعرض على العتيق. الجديد وش راح يكون؟ إما أحاديث ضعيفة مكتوبة وكذا، أو قصص غرائب. لذلك تجده ماذا؟ بعدما كمل في عامه الأول كمل الأحاديث قال يعرفها. طيب الناس سوف تسأم منه، فيحتاج يجيب لهم ماذا؟ يبدأ يتوسع في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، كملوا الأحاديث الضعيفة والموضوعة، يروح ماذا؟ القصص الغرائب، كملوا القصص التي يعرفها، يولي يختلق القصص المكذوبة، ويمشي هكذا إلى أن يضيع ويضيع نفسه. ولهذا ألف العلماء في ذم القصص، وشيخ الإسلام تيمي عنده كتاب سماه أحاديث القصاص، وابن الجوزي رحمه الله عنده كتاب سماه القصاص والمذكرين، والإمام العراقي زين الدين العراقي عنده كتاب في القصاص، وأيضا الإمام السيوطي رحمة الله تعالى، كل هؤلاء ألفوا بيان القصاص لأنهم يأتون بالغرائب. أغرب ما، وأختم بهذه القصة، مر أحد العلماء الحديث دخل مسجدا من المساجد فإذا بواعظ وقصاص يحدث الناس، وأظن هو الإمام الشعبي أو الإمام الأعمش، مش مذكر أيهما، يا الشعبي يا الأعمش. المهم دخل فإذا به يتحدث عن إسرافيل ونفخه في الصور، قال وجاب حديث حدثنا فلان من فلان، يعني كل كذب في كذب، ثم ذكر أن إسرافيل عنده بوقين وله ثلاثة ألسنة وأنه ينفخ ثلاث نفخات. المهم حديث غريب عجيب. قال فلم أتمالك نفسي أن خففت الصلاة وذهبت إليه، قلت ألا تتقي الله، من أين لك هذا الحديث المكذوب؟ وإنما هما نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث، وهذه ثلاث ألسنة وثلاثة. قال فسبني سبا ما سمعت مثله قط، لأنه يلعب له بالخبز تاعه مثل ما يقال. قال واجتمع علي أهل المسجد، هذا يلكمني وهذا يضربني وهذا بنعله وهذا، يعني شبعوه مخبط كما يقال. قال فلم يدعوني حتى أقسمت لهم أيمانا أنه قد خلق له ثلاثين لسانا، ما عندوش لسان واحد، ثلاثين، طلقوني فقط. قال فخلوا سبيلي، طبعا لأن هؤلاء كانوا يتأكلون. وقصة يحيى بن معين مع الإمام أحمد بن حنبل معروفة مع القصاص، دخل في يوم الأيام فوجد قاص يتحدث، حدثنا فلان عن فلان، ثم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ضمن الإسناد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال فجعل الإمام أحمد ينظر إليه وأنظر إليه، قال فما لم أتمالك نفسي، فذهبت إليه قلت له اتق الله، أنا يحيى بن معين وهذا الإمام أحمد، ما رأيناك من قبل ولا سمعنا هذا الحديث ولا. قال ما زلت أسمع أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أخرقاني، أخرقان معناه غبيان، لم أتأكد إلا الساعة، أتظن أن الله لم يخلق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ والله لقد حدثت أو سمعت من 40 أو ما الذي ذكر عددا كلهم اسمهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال فجعل إمام أحمد فمه في كمي، يعني أغلبه الضحك، فقال تعال بنا نقوم، يعني ما عندك ما تنجر معه يعني. فلذلك يعني كان هؤلاء يتأكلون، يأتون بالحديث الموضوعة المكتوبة. هذا وموعدنا إن شاء الله بعد قليل. نعم الآن ولا نزيد شوي؟ نزيد، طيب خلاص يلا. أيضا ماذا قلنا بأن الحديث الضعيف، لأنه نحاسب على ساعة ونص أو الآن ساعة وخمسة وثلاثون دقيقة. نعم، خلونا إذن نقف عند هذا الحد، يعني حتى لا تمل. نعم، لا نقدمه في التفسير، نرجح به. الترجيح غير الاستدلال. المقصود بأنه عدم العمل به، عدم الاستقلال بالعمل به، إنشاء قول من خلال حديث ضعيف، إنشاء تفسير من خلال حديث ضعيف، هذا مردود. أما أن القول موجود أصلاً ويستند إلى دليل صحيح موجود أصلاً، ولكن حينما تكافأت الأدلة في مسألة من المسائل وجاء هذا الحديث الضعيف اليسير ولو كان يزن بالميزان الحسي 1 غرام سيرجح الكف، هذا هو المقصود. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.